في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن نبي الله وملكه سليمان أنه لما أرسل الهدهد وإلى بلقيس وجاءه بالخبر وأرسلت إليه هدايا ثمينة تختبره بها، لأنها كانت امرأة ملكة عاقلة مجربة جيدة في القيادة، وكانت عندها أسس القيادة الناجحة من الاستشارة ومن الفهم وعدم الاستعجال والمحافظة على بلدها وخوف أن يدخله الغزاة، فكانت فيها أمارات القيادة الناجحة والنجابة. لما قال لهم إنه لا يريد الهدايا وإن المال وما أعطاه الله أعظم مما أعطاهم، علمت أن الرجل ليس ملك وإنما هو رجل آخرة، لأنه لو كان من أهل الدنيا لفرح بالهدايا الثمينة وسكت، لأن اللها تفتح اللها، اللها العطية واللها الفم، فالإنسان إذا أعطي فتح ثغره للعاطي وتبسم له وفرح له. ولذلك هي كانت لقوة عقلها قالت وإني مرسلة لهم بهدية، أي بهدية عظيمة، فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان يعني رسولها بما عنده من الهدايا قال لهم ما لا أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أعطاني الله الملك وسخر للطير والجن وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، ارجع إليهم، بل أنتم بهديتكم ايش تفرحون، أنتم الذين تفرحون بالهدايا وتحترمونها وترونها شيء، أما أنا لا أريد هذا، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهي هنا فهمت أن الرجل ليس رجل دنيا وإنما هو رجل دين، فالدين فوق الدنيا. فنادت جماعتها وفهمت أن هذا الكتاب اللي أعطي لها كتاب محترم، فعند ذلك هيأت نفسها لتذهب إليه، فقال نبي الله وملكه سليمان نكروا لها عرشها، يعني زيدوا فيه ونقصوا وغيروا من الفص ومن الأشياء الموجودة فيه، ننظر أتهتدي لعرشها وتفهم أم تكون من الذين لا يفهمون، لأن الجن عابوها. هذا في الإسرائيليات أن الجن قالوا له إنها في عقلها شيء، وإن رجليها كرجل الحمار، وإن ساقيها مشوهة، فيقال إنه خاف أن يتزوجها، وأمها يقال إنها كانت من الجن، وهذا أمر لا أعرفه يثبت، إنما هي إسرائيليات. والله قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ولكن كانوا الجن والإنس يتناسلون، هذا أمر يحتاج إلى دليل. أيوة. الناس تقول لكن ما فيه، لأن الجن شكل والإنس شكل، وكون هذا يكون منهم من بينهم نسل أمر يحتاج إلى دليل. والجان لا يراه الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف يقع بينهم اتصال والجن لا يراه الإنسي؟ الله حجب الجن عن الإنسي إلا إذا تشكل بأشكال غير شكله الحقيقي. فيقول خافت الجن من أن سليمان يكون له علاقة بالقيسة، وبعدين يكون أولاده يستمرون في تسخير الجن، فأرادوا أن يشوهها، فقال نكروا لها عرشها لينظر عقلها ولينظر هل تهتدي لعرشها أم تكون عندها نقص. فلما جاءت قيل أخذ من جميع الدواب ومن جميع الجيش ومن جميع الفرش ومن جميع الحرس، وأتى وجلس وجلس في يعني موقع هائل، وأخذ الزجاج ووضع تحته الماء، ووضع تحت الماء أنواع الأسماك والحيتان، ووضع هالة عجيبة بحيث إذا رأتها استصغرت ما كان عندها، وعلمت أن الذي عندها لا يعد شيئا بما أعطى الله لسليمان. قال أهكذا عرشك؟ هي لم تقل هو ولم تقل لا، قالت كأنه هو. فكانت إجابتها غاية في الحكمة والعقل، خافت أن يكون عرشها زادوا فيه أو نقصوا أو يكون شيء شبهه بعرشها، فقالت كأنه هو. فكانت إجابتها إجابة تدل على الحكمة وعلى الحنكة وعلى العقل، كأنه هو، كأنه عرشها. ثم قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قيل وأوتينا العلم جماعتها من قبل مجيئها لما رأوا، وقيل هذا الخطاب لسليمان وهو الذي يتجه مع السياق. وأوتينا العلم من قبل يعني من قبلها، أعطانا الله تعالى العلم والنبوة من قبلها، وكان ذلك السلالة فينا، وكنا أي مستسلمين منقادين طائعين لله تعالى. ثم بيّن سبب ما هي فيه وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن قبول الحق ما كانت الشيء الذي كانت تعبده من دون الله وهو الشمس، إنها كانت من قوم كافرين. بيّن أن الذي صدها هو عياذا بالله عبادة غير الله، وأنها كانت من قوم كافرين. فلما جاءت قيل لها ادخلي الصرح، يعني فناء البيت والبراحة الموجودة في مدخل البيت، ملأها بالماء وجعل فوق الماء زجاج، وجعل في الماء أنواع حيات البحر الأسماك والحيتان. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، يقال انها خافت وقالت ايريد ان يغرقني، لو قتلني اهون علي من ان يغرقني بهذا الماء. بعدين كشفت عن ساقيها فرأى ان رجليها لا بأس بها، وان ساقيها يعني من أجمل شيء، فغض بصره عنها وقال إنه صرح ممرد من قوارير. هي عند ذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادتي الشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان، انقدت لله وطعت لدينه لله رب العالمين، هو الذي ربى هذا الكون وهو الذي أوجده. هنا إسرائيليات كثيرة وكلام، قيل تزوجها وقيل لم يتزوجها، وإنما زوجها لبعض من جماعتها ومده بعفريت الزوبعة وكان يخدمه، وهذه إسرائيليات لا أعرف شيئا منها ثابت. نعم. وهنا انقطع الكلام عن بلقيس بعد أن جاءت وكشفت عن ساقيها، وقيل كانوا فيهم الشعر، وبحث عن من يزيل هذا الشعر، فاخترعت له الشياطين النورة، وكان هذا أول من عمل النورة، وهذا أيضا في الإسرائيلية لا أعرفه ثابت، لا أعرفه ثابتا، وإنما هو إسرائيليات. وانقطع الكلام عن بلقيس هنا، تزوجها ما تزوجها، هذا لم يذكره إيش الوحي. ثم قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. هنا انتهت قصة سليمان مع بلقيس، وآمنت وكانت امرأة جيدة في الإدارة. أول شيء الاستشارة، قالت افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثاني شيء خوفها على بلدها وخطورة أن يغزى البلد، لأنه إذا فتح بلد وجاءه الغزاة خربوا بلده، إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة أفسدها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ربها صدقها فيما قالت، قال وكذلك يفعلون. ثم تفاديها لإتيان سليمان لبلدها ومداراتها له بإرسال المال، وإني مرسلة إليهم بهدية. هذه الأمور منابع للإدارة الرشيدة، وإني مرسلة إليهم بهدية. ثم علمت أن سليمان ليس من أهل المال، عند ذلك علمت أنها لا قبل لها به، لأن هذا الكلام كلام من عنده القوة وأنه لا يريد المال. فلما رأت ما عنده آمنت ودخلت في دينه، فسلم أهلها وسلمت من الكفر وأنجت أهلها وأخذت بالأسباب، فالله تعالى نجها بهذا. نعم. ثم يقول ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ثم عاد القصة، والقصة مكررة في الشعراء وفي الأعراف وفي طه. والله لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، وهو الآن معروف المحل بديار ثمود في العلا، وقلنا لهم أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان، فريق آمن بصالح وفريق كفر بصالح وهم يختصمون. فقال لهم صالح والصالحون معه، يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لما تطلبون الهلاك، والله أتاكم ببرهان وأدل على صدق نبيه، وأعطاكم حجة واضحة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة آية واضحة يبصرونها، فما لكم وما والهلاك، لما تستعجلون وتطلبون الهلاك وأنتم عندكم طريق لو سلكتموها لنجيتم من الضلال ومن الهلاك ومن الكفر، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله، هل لا تستغفرون الله وتتوبون إليه وتتبعون صالحا لعلكم بذلك ترحمون وتنجو من الهلك ومن العذاب. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك يا صالح وبمن آمن بك. قال طائركم عند الله، حظكم وما كتب لكم ليس عندي وإنما هو عند الله. كل إنسان يعني حظ ومكتوب له عند الله، ما ليس عندي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد المكتوب له يعمله، والله هو اللي يعمل، لا أنا ليس لي في ذلك دخل، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون وتبتلون، ولكنكم لا تنجحون في ذلك الاختبار والابتلاء عياذا بالله، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون وترسبون في الاختبار. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في هذه المدينة 9 من أولاد الأغنياء وقفوا في وجه صالح، وقيل هؤلاء هم الذين قتلوا أبناءهم لما قال لهم صالح إن هذه الناقة يولد الليلة رجل يقتل الناقة، فقتلوا تلك الليلة 9 ممن ولد وبقي قدار، فامتنع أبوه أن يقتله لأنه كان وحيدا عنده، فحنق أهل أولئك الأولاد على صالح وأرادوا قتله والوقوف في وجهه، فأصبحوا هؤلاء الرهط من أشد أعداء صالح. وهذا أيضا إسرائيليات، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. مهلك أهلي ومهلك أهله، نعم. هؤلاء الذين أفسدوا تقاسموا، أقسموا أنهم يبيتون صالح ويوقعون به، وفي النهار يقول ما رأينا ولا، وهذا ما لنا في دخل، ومكروا مكرا وبيت ذلك، ومكرنا مكرا وبيت الله ما أراد، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. أيوة، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بمكر الله فيهم، حيث يعني أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولم يمكنهم مما أرادوا بصالح، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، يعني نهايته ونتائجه أنا دمرناهم، بأننا دمرناهم وقومهم أجمعين، أهلكناهم وقومهم جميعا، فتلك بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم بما ظلموا. إن في ذلك الذي قصصناه عليكم وبيناه لكم لدلة واضحة لقوم يستعملون عقولهم ويعلمون، حيث يعلمون صدق الرسل وأن من كذبهم عاقبته إلى الهلاك وإلى الدمار، وأن هذه أدلة واضحة لا لبس فيها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بتفاصيل هذه القصص التي حدثت قبل مبعثه بآلاف السنين، فلو لم يكن رسولا من عند الله من أين له أن يعرف تفاصيل هذه القصص وهذه الأمور؟ ولذلك قال جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه أدلة ساطعة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، فبادروا بالإيمان به قبل أن تحل بكم العقوبة فتندمون حين لا ينفع الندم. نعم، انتهى. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجينا لوطا والذين آمنوا معه وكانوا، وأنجينا صالحا، أنجينا الذين آمنوا صالحا والذين آمنوا معه وكانوا يتقون الله تعالى، فلا يقعون في المعاصي ولا في الكفر. ولذلك من يتقي ربه لا بد أن ينصره الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وحقيقة التقاء أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. فالتقاء صفة تكون في القلب يمتنع صاحبها من فعل الحرام وتلزم صاحبها أن يفعل الواجب. التقي إذا أراد أن ينظر لا يستطيع أن ينظر للحرام، إذا أراد ينظر يخاف، يتقي الله. إذا أراد أن يتكلم بالحرام ما يقدر. ولذلك ما رأيت شيئا أجمل من علم مزموم بالتقى. الدنيا لا يوجد فيها شيء أنفع ولا أجمل ولا أكثر فائدة من إنسان يرزقه الله العلم ويرزقه التقى. ولذلك المتقي لا يقاوم، العبد إذا اتقى ربه الله يحميه، الله ينصره، الله يؤيده، الله يوفقه، الله يعطيه المنازل العليا يوم القيامة، الله يدمر أعداء التقي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك فلنكن من الأتقياء. التقي هو الذي لا يتخلف عن الأوامر ولا يرى حيث نهي، أو بعبارة أخرى هو الذي يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات، هذا التقي. وهو من الوقاية. ولما سئل عمر عن التقى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة كثيرة الشوك؟ قال له: نعم. قالوا: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى، أي أنك تتقي المسامير، تتقي القزاز، تتقي الحفر. فالتقي هو الذي لا يعمل عمل إلا إذا عرف حكمه، أي عمل يتوقف. فإذا عرف أنه مباح أو مندوب أو سنة أو واجب عمله، إذا عرف أنه حرام تجنبه. فالمتقي هو الذي لا يعمل عمل إلا بعد أن تتضح له الطريق، هذا هو المتقي. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للإنسان من التقى. ولذلك المتقي يبارك له في ماله، يبارك له في عمره، يبارك له في ولده، يبارك له في سمعته، يكون عاش مدة قليلة يبارك له فيها يكون كأنه عاش مئات السنين. ولا يمكن أن يأتي التقى إلا بمكابدة الطاعات، ما يأتي التقى إلا بمكابدة الطاعات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يكابد البصر، يكابد اللسان، يكابد السمع، يكابد القلب. فإذا كابدهم امتلأ القلب من الإيمان، فهانت عليه الدنيا في رضا الله، فأصبح لا يتكلم إلا لأجل الله، ولا يسكت إلا لأجل الله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، فيصبح من عباد الله المتقين. فكل ما أراده أعطاه الله، وكل ما خاف منه أمنه الله، والله كريم وقادر ولا يضيع. إذا كيف نكسب التقى؟ ما الطريقة التي نكون من الأتقياء؟ الطريقة أننا نستعمل موارد العلم في شكر الله. أكبر طريق للتقى أننا نستعمل موارد العلم في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله. تمر في المصحف، تسمع القرآن، تتكلم بالخير، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف نترك لي معلم للخير يقتدى بي. الإنسان قيمة ما يحسن. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يعمل مع نفسه برنامج لنكون من الأتقياء. والتقي ما يمكن أن يناله شيء، لأن الله يحميه، الله ينصره، الله يؤيده، الله يوفقه، يبارك له في كل ما عنده. إذن فلنكن من الأتقياء، ولنخطط لنكون من الأتقياء. وما أردناه دنيا وأخرى أعطاه لنا ربنا. ولذلك قال جل وعلا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.